حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أربع ما اجتمعت في امرئ إلا وجبت له الجنة، أربع من حافظ عليها، من استمر عليها، من جمعها في يوم من الأيام، من كانت له هدفاً وغايةً، من اعتاد أن يأتيها ما استطاع فقد وجبت له الجنة. فما هي هذه الأربع؟ وما الذي يشجعون عليها؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا وجبت له الجنة. إنها أربع سهلة، أربع يسيرة، أربع فضلها عظيم سنذكره بالتفصيل، لكن قلما تجتمع في مؤمن. قد يعتاد أحد منا الصيام، وقد يكثر بعضنا من الصدقات، وقد يتبع بعضنا الجنائز ويصلي عليها، وقد يطعم بعضنا المساكين، لكن أن تجتمع الأربعة كلها في واحد فإنها لا تكون إلا في المؤمنين، إلا أهل الجنة، إلا الخلص من الناس الذين جمعوا هذه الأربعة كلها إن استطاعوا، فمن لم يستطع فهو معذور. أما الأولى فسؤال النبي عن الصيام، وهو صيام التطوع وليس الفريضة، فإن الفريضة الكل صائم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما التطوع فاسمعوا للأحاديث الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، قال بعضهم في الجهاد في سبيل الله، وقال بعضهم لا، أهم شيء أن يكون لأجل الله هذا الصيام. قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة بينك وبين جهنم بصيام يوم واحد، ما بال من صام يومين أو 3. وصية النبي لأكثر الصحابة كأبي الدرداء وأبي هريرة وغيرهما أن يصوموا في الشهر 3 أيام، ومن صام في كل شهر قمري 3 أيام فكأنما صام الدهر كله. وأن تصوموا خير لكم، إن كنتم تعلمون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الأعمال ما أفضلها، فأخبره عن الصوم، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. واسمع لهذا الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل عمل، في بعض الروايات الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي، أي سر بين العبد وربه. الصوم لله، ولم يصوم أحد من الناس تطوعا في الغالب إلا مخلصا لله، لأنه إذا اختلى بينه وبين الطعام لو لم يكن يراقب الله لأكل، لكنه ما ترك الطعام خفية ولا الشراب سرا ولا شهوته على الفراش إلا لوجه الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله تكفل بمجازاة الصائمين، ما أجمل أن يصوم الإنسان الاثنين أو الخميس، يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي في يوم الاثنين أو يوم الخميس وأنا صائم. ألا تحب هذا يا عبد الله؟ ومن الثلاثة الأيام في كل شهر ما يسمى بالأيام البيض، 13، 14، و15 ما نمر بها هذه الأيام. هنيئا للصائمين، هنيئا لمن تركوا طعامهم وشرابهم لله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن باب في الجنة اسمه الريان، اسمه من الري، عطشوا في هذه الدنيا، فجاء الباب جزاء وفاقا، من جنس العمل، اسمه الريان، باب خاص من أبواب الجنة الثمانية. كان في الجنة باب للصلاة وباب للصدقة وباب للجهاد، فهناك باب للصائمين لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق ولا يدخل من هذا الباب غيرهم. هنيئا لمن صام أيام الصيف الحارة، أيام النهار الطويل. بكى أبو هريرة قبل وفاته فسئل، قال: ما أبكي على دنياكم معاذ، لكنني أبكي على صيام الهاجرة، أي أيام الصيف الحارة، أبكي على صيام هذه الأيام، يتحسر عليها قبل موته. ومن مات وهو صائم وجبت له الجنة. هذه امرأة من الصالحات من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل وفاتها وهي تحتضر قرب إليها ماء بارد، والميت وهو يحتضر يشتهي الماء، قالوا لها: اشربي. قالت: لا والله إني صائمة. قالوا: أنت معذورة. قالت: أنا أصوم منذ 30 عاما أنتظر هذه الساعة، أنتظر أن أموت وأنا صائمة، أفأفطر الآن؟ أفأفطر الآن؟ إنما يوفى الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من أكثر الأشهر صياما عند النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم، وخصوصا المحرم، كان يصوم فيه كثيرا، وهو أكثر شهر في بعض الروايات بعد رمضان. ومن أكثر الأشهر أيضا شعبان، كان يقدم رمضان بصوم شعبان يصومه إلا قليلا، ونهى عن صيام يوم أو يومين قبله فقط. أما شعبان فهو من أكثر الأشهر صياما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحث على صيام 3 أيام ومنها الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس. وأخبر الصحابة أن أفضل الصوم وأعلاه صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم نصف الدهر، نصف العمر، يصوم يوما ويفطر يوما. وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد الصوم سردا، وهي الفقيهة، هي العالمة، كانت تسرد الصوم سردا وتفطر في الأيام التي نهي عن الصوم فيها، بل من شدة صومها كانت تصوم ولا تجد ما تفطر عليه، حتى التمرة لا تجدها لتفطر عليها رضي الله عنها، ومع هذا تصوم. كانوا يصومون ابتغاء الأجر ذلك اليوم. هذا هو العمل الأول. العمل الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: من اتبع منكم اليوم جنازة، من اتبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. كان الصحابة يحرصون على اتباع الجنائز، وهي من حق المسلم على المسلم، فحق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية عشر، منها اتباع الجنازة. فمن اتبع جنازة مؤمن حتى يصلي عليها كان له من الأجر قيراط، ومن اتبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، جبلان من الحسنات. فمن اقتصر على الصلاة فجبل، جبل عظيم من الحسنات. كان ابن عمر جالسا في مسجده فجاءه خباب فقال: يا عبد الله، أسمعت ما يقول أبو هريرة؟ قال: وما يقول؟ قال: من تبع جنازة فصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، جبلان من الحسنات. ومن تبعها حتى يصلي عليها ثم رجع كان له قيراط، جبل واحد. وكان ابن عمر لا يعلم هذا الحديث، ما كان يدري أن الزيادة في الاتباع حتى الدفن فيها جبل ثاني. وإلا لا تفوت عبد الله هذه الفضائل، ولا يفوته هذا الأجر أبداً. فأرسل خباباً إلى عائشة يتأكد من حديث أبي هريرة، يتثبتون. فذهب خباب إلى عائشة الفقيهة يسألها: هل صحيح أن الدفن فيه جبل ثاني من الحسنات؟ فسأل عائشة فقالت: صدقكم أبو هريرة، الصلاة بجبل قراط، والدفن بجبل آخر، جبلان ربما لا يتجاوز الوقت نصف ساعة. فرجع خباب إلى ابن عمر وكان بيده حصيات، جالس في المسجد متوتر ينتظر الخبر. فلما جاء خباب وأخبره بالخبر رمى الحصيات من يده، ثم قال نادما متحسرا: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المتنافسون لا يرضون أن يسبقهم أحد. من منا يحرص أن يصلي في الأسبوع ولو مرة؟ عرف المسلم أو لم يعرف، يذهب إلى مقبرة فيصلي على جنازة أو جنازات ثم يذهب ويشهدها حتى الدفن. من منا يحرص يأخذ أحبابه وجيرانه والدال على الخير له مثل أجر فاعله، يذهب ويأخذ جاره، يأخذ أخاه، يأخذ ابنه الكبير معه إلى مقبرة، وكلهم إن صلوا معه ففي ميزانه جبال من الحسنات. أحياناً نذهب إلى المقبرة فنجد أكثر من جنازة، جنازتين وثلاث تصلى عليهم صلاة واحدة، فهل لي جبل واحد من الحسنات أو أكثر؟ سئل الشيخ بن باز رحمه الله هذا السؤال، فقال رحمه الله: لكل جنازة جبل وقيراط وإن كانت الصلاة واحدة. فلو صليت على عشر جنائز دفعة واحدة فلك عشرة قراريط وجبال من الحسنات، ولو شهدتها حتى الدفن لك عشرون. والأمر لا يأخذ إلا دقائق معدودة، لكن أين المسارعون في الخيرات؟ أولئك يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أرأيت السابقون؟ إن بعض الناس والله ما ذهبنا إلى مقبرة إلا وجدناهم، ونعرف أشخاصا بأسمائهم وربما عرفتهم. ما من يوم تصلي فيه صلاة جنازة، أي يوم، إلا ووجدتهم في المقبرة يصلون على الأموات. تركوا ملذاتهم، تركوا نومهم، تركوا راحتهم، تركوا الجلوس في البراد وذهبوا في الشمس الحارقة ليملأوا صحائفهم بتلك الحسنات، إنهم السابقون. الثالثة: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله، من منا في كل يوم يدعو له ملكان؟ ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان، إلا وملكان ينزلان كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يدعو الملك: يا رب فلان تصدق بدينار، يا رب فلان تصدق بريال، يا رب فلان تصدق بكذا، أعطه خلفا، اخلف له في ماله خيرا. لو قال لك أحدهم: تقرضني قرضا وأعطيك بقرضك هذا 10 أضعاف، أعطني 100 دينار أعطيك إياه 1000 دينار، إنه الربا بعينه، إنه الربا. لكن أكثر الناس يقعون به، ولو كانت الفائدة ما هي، ليست ضعفا ولا 10 أضعاف، 10%، يتكالب الناس ويضعون أموالهم ويتخلون عنها طوال العمر لأجل 10%، أقل من الضعف، جزء قليل. ما بالك لو قلت: أضع مالي في بنك يعطيني 10 أضعافه، لوضع الناس كلهم أموالهم. إنه القرض مع الله جل وعلا. من ذا الذي يقرض الله؟ فلوسك ما تروح، إنها قرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فيضاعفه له وله أجر كريم. إن الصدقة يتقبلها الله عز وجل بيمينه، يتقبلها الله بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه المهر الفرس الصغير، انظر كيف يهتم به صاحبه حتى يكبره وحتى يربيه وينميه. ولله المثل الأعلى، الله يربي الصدقات وينميها. دينار نسيته، 10 رميتها، صدقة تصدقت بها ونسيتها، لكن الله ما ينسى جل وعلا، أحصاه الله ونسوه. يأتي العبد يوم القيامة فيرى الجبال، يرى الجبال من الحسنات، من أين هذا؟ من صدقتك في ذلك اليوم، من إطعامك لذلك المسكين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما، يوما عبوسا قمطريرا. يقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة رجل من بني إسرائيل، كانت عنده مزرعة، يقسم حصاده 3 مثل التاجر آخر السنة، الأرباح يوزعها 3، ثلث يتصدق به وثلث لأولاده وعياله، وإن احتسب الإنسان الأجر في أولاده كتبت له صدقة أيضا، والثلث الأخير يرجعه في المزرعة ليزرع منها مرة ثانية. هذا الرجل تقبل الله منه، وسمع أحد الناس وهو يمشي في الصحراء صوتا من السماء يقول، ملك يقول للآخر: اسقي حديقة فلان. سخر الله له السحاب في السماء، سخر الله له بركات من السماء والأرض، لما؟ اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. يقول النبي لبلال، وكان بلال فقيرا: أنفق بلال، أنفق بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن يكون الإنسان عند آمال، تخشى الفقر وتأمل الغنى، عند أحلام وعند آمال وصحة وقوة وحريص على المال، هنا أفضل الصدقات. ولا تنتظر ولا تمهل حتى تبلغ الحلقوم، يعني تبلغ الروح الحلقوم فتقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، يوم لا تنفع الصدقات، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. ليش؟ فأصدق وأكن من الصالحين. وينك طول العمر؟ وينك أيام الصحة؟ وينك أيام الغنى؟ أينك أيام الراحة؟ قبل الموت تريد الصدقة؟ ولئن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أهدي للنبي شاة فتصدقت بها عائشة ولم تبق إلى الكتف، فلما رجع النبي قال ما بقي من الشاة؟ أين الشاة؟ قالت تصدقت بها وما بقي لنا إلا الكتف. فقال لها لا، بقيت كلها إلا الكتف، الذي احتفظنا به هو الذي يضيع، أما الذي تصدقنا به فهو المحفوظ هو الباقي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لا تقول المال ينقص أبدا، صدقة لا تنقص المال، أقسم النبي على هذا، ما نقص مال من صدقة. أبو طلحة عنده مزرعة، أبو طلحة الأنصاري عنده مزرعة بقبلة مسجد النبي من أجمل المزارع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الصلاة أحيانا يدخلها فيستظل بظلها ويأكل بشيء منها، وأبو طلحة يستمتع بهذا، وكان أولاده وزوجته يأكلون منها. فلما أنزل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن أحب أموالي إلي، أحب تجارتي، أحب أموالي، أحب ثروتي هذه المزرعة بيروحاء، وإني سمعت قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهي أحب أموالي إليه، وهي صدقة لله جل وعلا. قال يا طلحة أكلها؟ قال نعم، إنها أحب أموالي، أحب تجارتي، كلها صدقة لله. قال يا أبا طلحة اجعلها في أقربائك. فبحث أبو طلحة فوجد في أقربائه فقراء فأعطاهم، لأن الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة، فأعطاها لأقربائه الفقراء صدقة وما رجع بها، لأنه سمع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إنها ثلاث: الصوم واتباع الجنازة وإطعام المساكين. بقيت رابعة نؤجلها للخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا يا رسول الله، سواء كنت تعرف المريض أو لا تعرف، فهي من حقوق المسلمين على بعضهم البعض، ولو علم الناس أجر عيادة المريض ما تركوا يوما واحدا إلا وعادوا المرضى. وكان النبي كما قال الصحابة عنه يعود مرضاهم ويتبع جنائزهم ويغزو معهم ويواسيهم بالقليل والكثير، وكان يزور المرضى، فمر على أم السائب يوما وكانت مريضة أصابتها الحمى، فسبت الحمى فقال لا تسب الحمى فإنها تحت الخطايا حتى كما يحث الشجر ورقه. وكان يأتي إلى المرضى فيدعو لهم ويقول لأحدهم: لا بأس، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. وكان يأتي ويرقيهم وهم مرضى، وعلم الصحابة أجر عيادة المريض. فاسمع يا رعاك الله إلى أجر لا يمكن أن تتصوره وتتخيله. قال: من عاد مريضا غدوة، يعني أول النهار صباحا، من عاد مريضا غدوة جعل الله له 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، يدعون له، يستغفرون له. هل تصدق أن يسخر الله لك 70,000 ملك؟ ليس ملكا ولا اثنين ولا ألف، 70,000، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن عاده عشية أول المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وأنت نائم، حتى الفجر والملائكة يدعون لك. وعيادة المريض السنة فيها التخفيف، لا تأخذ من وقتك إلا دقائق معدودة. فما أجمل أن يقف الإنسان بسيارته عند مستشفى وإن كان لا يعرف مريضا فيه، فينزل فيرى غرفا لا يزورها أحد، خصوصا من الناس الذين ربما ما عندهم من الأقرباء والأصدقاء في هذه البلاد، يعانون من الوحدة. إن زيارة المريض ربما خففت المرض نفسه، وربما استجاب الله للعائد فشفى الله ذلك المريض. ومن عاد مريضا فقال له 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات، ولم يكن قد أوجب أي كتب الله له الموت إلا شفاه الله من مرضه. فأين المخلصون؟ أين الداعون؟ أين العائدون؟ واسمع للفضل الثاني: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه المنادي بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أعد الله لك منزلا في الجنة بزيارة مريض. تريد الثالثة؟ اسمع للثالثة: إن الذي يمشي في عيادة مريض فإنما يمشي في خرفة الجنة. قال: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها، ثمارها. إذا مشيت إلى مريض، مشيك من بيتك إلى غرفة المريض ستمشي في هذا الطريق مثله في ثمار الجنة، كتبت لك من ثمار الجنة. تريد الرابعة يا عبد الله؟ فاسمع إلى الرابعة: إن الذي يمشي ويعود مريضا فإنما يخوض في رحمة الله، يخوض في رحمة الله. فإذا جلس عند رأسه، إذا جلس عند رأس المريض فإنما انغمس في رحمة الله. وفي رواية: غمرته الرحمة. رحمة من؟ رحمة رب العالمين. من أراد رحمة الله، من أراد 70,000 ملك صباحه ومساء، وكان الصالحون إذا أرادوا زيارة المريض تحينوا أول النهار وأول المساء ليطول ولتطول فترة الدعاء من الملائكة، يحرصون على الأجر العظيم. من منا يحرص هذه الأيام أن يجعل له يوما في الأسبوع يصوم فيه ويطعم مسكينا ويتبع جنازة ويعود مريضا؟ من منا يحرص أن يجعل له برنامجا مع أولاده، ولو يوم في الشهر ولو يوم في الأسبوع، يجعل له برنامجا مع أولاده يعودهم هذه الأربع: يا أولادي 4 إذا فعلناها دخلنا الجنة. من منا يستطيعها؟ صوم وصدقة وجنازة وعيادة مريض وإن كنا لا نعرفه. فما أحلاها من أعمال وما أجملها من حسنات، لكن أين المشمرون؟ أين المتسابقون؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.